قبله في الله في الارض هي المساجد. اي رقة الامام ولقاء الفجر هذا نستفتحه بالقرآن الكريم. واليوم ان شاء الله تعالى سوف نبدأ رحلة ايمانية مباركة مع القرآن الكريم، تبدأ بفاتحة الكتاب التي قال عنها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني. ايضا نستفتح هذا اليوم بالايات الاولى من سورة البقرة التي اخبر عنها حبيبنا صلى الله عليه وسلم بان الشيطان ينشر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فهيا بنا اخوة الايمان نبدأ هذه الرحلة الايمانية مع القرآن الكريم بتلاوة الفجر اليوم للقارئ الشيخ عبد الرؤوف شلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم

Oh,

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العاملين وبما فرقت فيه من الآيات من تفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وبالأعمال مخلصين. اللهم آمين. وهكذا إخوة الإيمان عشنا في رحاب هذه التلاوة المباركة لفاتحة الكتاب وحتى الآية 25 من سورة البقرة. تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الرؤوف شلبي. كانت خير استهلال لنقلنا شعائر صلاة الفجر الذي ننقله لحضراتكم من مسجد سيدي علي زين العابدين بمدينة القاهرة.